رجل مخلص في صلاته لكن في الوسط طرى عليه الرياء، أراد أن يزينها، أراد أن من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله. من الشيخ هذا الله يبقى ما عندك قال العلماء جمهور العلماء انه يجب ازاله النجاسه بما يبقى باشر، لكن الامام ابو حنيفه رحمه الله قال يجوز باي ماء اخر. ثم هو صح كده فين المنجم ما اسمه ده؟ صبر البربري. صبر البربري يوم الجمعه مش تكلمنا على هذا؟ طلب؟ طلب؟ ما فيش طلب. نمشيش ليه؟ ما انت ملزم في احنا قلنا. نقعد نكررها ما هي مسألة واحدة. خير. الراجح سلمك الله من كل سوء الإخوة جميعا أنه يرفع ترفع عين النجاسة وتزال بأي مائع طاهر. ما مسألة. بأي مائع سائل طاهر مزيل. العصير مش مزيل. اللبن مش مزيل. إنما المية مزيل. البنزين مزيل. اي ماده ممكن مزيله؟ كلور وما شابه فيه كده، انواع كيماويات كثيره عند الناس اللي بيبيعوها فيها اشياء مزيله ومزيله حاده جدا. البنزين مزيل. البنزين مزيل لانك تعبدت بازاله النجاسه، عين النجاسه. انما الحدث رفع الحدث له شروط. قول ابو حنيفه قول راجح وقوي واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه من المعاصرين شيخ الاسلام ابن عثيمين. انا شيخ؟ تفضل يا استاذ. تفضل يا استاذ. اذا مر مر بين يدي المصلي دون يعني دون عجيب المصلي يعني مثلا في المصلي هل هذا يجوز في المعنى والقول؟ ايش؟ عايز؟ يعني لو واحد مر بين يدي المصلي والمصلي كان في الشارع ما عرفش بقى مر بين يدي يعني تمام؟ هل هذا يجوز في المعنى والقول؟ ينقص من الخشوع مما يؤثر على الثواب. ولا ما خدش باله برضه. ما مالكش ذنب، انت مالكش ذنب، لكن نقص الخشوع عملها. بس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.